فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح، أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده. هذه السورة سورة تبارك، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة هي 30 آية شفعت لصاحبها. وجاء أيضا في رواية سنية قراءتها كل ليلة. وهذه السورة هي سورة الملك، لأنها سورة تعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى وملكه وجبروته وآياته، تتعلق بخلق الله بالسماء، تتعلق بما خلق الله من النار كما سيأتي التي أعدها الله للكافرين، ثم آيات الله عز وجل في الطير وغير ذلك من الآيات في هذه السورة العظيمة. ولهذا يسن للإنسان أن يقرأها كل ليلة. المسألة الثانية، هذه الآيات أيضا دلت على إثبات الصفات لله عز وجل، لأن مفتتح هذه السورة يقول الله فيه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقوله بيده الملك يدل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة اليدين، والقرآن الكريم جاء بهما كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وكما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت مرة مفردة كما في مفتتح سورة الملك التي معنا، وجاءت بالجمع كما في قوله تعالى في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والإفراد والجمع لا ينافي التثنية. ومن ثم فالعلماء رحمهم الله تعالى خلافا للمعطلة من كافة الطوائف يثبتون لله عز وجل صفة اليدين كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تعطيل وتأويل وتحريف، ومن غير تشبيه بصفات المخلوقين. الأمر الثالث، قول الله تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة. فاستنبط العلماء من ذلك أنه كما أن الحياة كما هو ظاهر للناس مخلوقة، فالموت أيضا مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الموت إنما هو انقطاع الحياة ليس هو شيئا، فاعتبروه عدما، أن الموت عدم. الأدلة دلت على أن الموت خلق، ومن ثم فينزل بالأحياء الموت فيموتون. ويوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولا يبقى أحد إلا المخلد، إلا المشركون المخلدون في النار والموحدون المخلدون في الجنة، يؤتى بالموت وليس بملك الموت. ملك الموت غير الموت، ملك الموت ملك من أشرف الملائكة، من كبار الملائكة، فهذا لا يذبح، وإنما يؤتى بالموت مصورا لهم على صورة كبش، فيقال لأهل الجنة هل تعرفون؟ فيقولون نعرف، هذا هو الموت. ويقال لأهل النار في الطرف المقابل أعاذنا الله وإياكم من حاله، هل تعرفونه؟ فيقولون نعرفه، فيذبح بين الجنة والنار. ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما، لأن الخلود مقتضاه أنه لا موت بعد ذلك ولا شقاء، وإنما هو نعيم دائم باق يتجدد ما دامت السماوات والأرض، عطاء غير مجذوذ لا ينقطع أبدا، أو عذاب أليم لأهل النار. وأهل النار أيضا يزدادون كمدا وغيظا وتعاسة، ويكون ذلك من أشد العذاب عليهم، لأنهم يوقنون أنهم مخلدون في هذه النار أبدا الأبد. جاء في بعض الروايات في بعض السنن أنه ما من أحد يدخل النار إلا وهو مقتنع أنه مستحق للعذاب في النار. ما هي العلة؟ العدلة العدالة، يوم القيامة تنصب الموازين والعدل والعدالة، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، حتى الكافر يوقن ويقتنع أنه مستحق للعذاب لأنه أبى، لأنه استكبر، لأنه كفر. وحتى لو طلب من الله أن يعود مرة أخرى فقد قال الله عنه وعن أمثاله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى هذا الإنسان الذي سيدخل النار مخلدا فيها، لو أجيب طلبه بأن يرجع إلى الدنيا حتى يعبد الله لرجع والعياذ بالله على حالة عليا من قساوة القلب والكفر وعدم العقل والتمييز، كما سيأتينا في هذه السورة حين يقول الكفار وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فيقتنعون. الأمر الأخير في هذه الآيات وفي دلالاتها أن السماوات زينها الله عز وجل بالنجوم فصارت جميلة، وهذا من فضل الله على العباد. لو فرض أن السماء سوداء مظلمة ليس فيها نجوم، ليس فيها ضياء، ليس فيها أنوار، كم ستكون محنة الإنسان في حياته. وجعلها الله رجوما للشياطين. قال العلماء ليس الرجوم بالكواكب، هذا كلام المفسرين، ليس النجوم أنه هذا الكوكب الضخم الذي يكبر الأرض مرات ومرات هو الذي يرمى به هؤلاء الشياطين، لا، هؤلاء أقل من ذلك، وإنما هي شهب. بعضهم يقول هي قطع من بعض النجوم، شهب قطع، وهذا يذكره الفلكيون، فهي قطع من النجوم. إذا أراد هؤلاء يسترقوا السمع يرسل الله عز وجل إليهم هذه الشهب فتحرقهم، وقد يوصلون الذي التقطوه واسترقوه من السماء قد يوصلونه إلى الكهان كما جاء في الأحاديث الأخرى. فهذه المخلوقات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالأولى بنا ونحن نقرأ هذه السورة، سورة الملك، اقرأها، اقرأ تفسيرها، أي تفسير من التفاسير اقرأ تفسيرها وتدبر معناها، لأنه كما قلنا في بداية التعليق جاء في الحديث أنها تشفع لصاحبها، وجاء في الحديث أنه يسن قراءتها كل ليلة لأنها تذكرك بالقضايا الأساسية في حياة البشر من أولها إلى آخرها، من الخلق والموت إلى آخر آيات الله عز وجل. أسأل الله يرزقني وإياكم الموعظة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.